أمام هذه الوجوه الطيبة المباركة في هذا الوقت الطيب المبارك آثرت أن أجعل الخطبة إن شاء الله جل وعلا تحت عنوان إلى شباب الأمة. نعم، لماذا إلى الشباب؟ أحبتي في الله، شباب الأمة هم أملها وعمادها وكواكبها ونورها وحدها وحديدها وعدتها وعتادها، وهم الصرح في مواجهة الكفار والمشركين والظالمين والبغاة. هذا إن صلح حالهم، أما إذا فسد الحال فهم عذابها وهم آلامها وهم شياطينها وهم صغارها وهم ذلها، والعياذ بالله جل وعلا. لذلك فإن الدارس لتاريخ هذه الأمة يرى أن شباب السلف كانوا مقتدين بواحد بمحمد صلى الله عليه وسلم. أكرر، فإن الدارس لتاريخ هذه الأمة يرى أن شباب السلف قد اقتدوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، انطلاقا من قوله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فقدوتنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، أسوتنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، يقتدي به الكبير والشاب والصغير. وإن لم تكنوا القدوة برسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر على الأمة أربعة. أيها الأحبة في الله، أؤكد تارة أخرى إلى شباب الأمة، أقول إن رسالتي موجهة إلى شباب الأمة في زمان الفتن والمحن والإحن، لا في زمن خير القرون، ولا في الذي يليه، ولا في الذي يليه، ولا في الذي يليه. لذلك فإن الرسالة لا بد وأن تليق بواقع الأمة في زماننا هذا، في واقعنا هذا، فيما نمر به من إحن ومحن، فيما نمر به من أوحال هبطت بنا، ولا حول ولا قوة إلا بالواحد المتعال. أيها الأحبة في الله، يحتار الذهن وينشغل الفؤاد ويتلعثم اللسان حينما يريد الإنسان أن يبدأ لشباب الأمة بأي شيء يبدأ، في وقت تداعت فيه الأمم بأثرها على أمة التوحيد من أقصاها إلى أقصاها، من أدناها إلى أدناها، من شرقها إلى غربها، من شمالها إلى جنوبها، طمع الحابل فيها وطمع النابل فيها، حتى عباد الفقر طمعوا في هذه الأمة. وحق فينا قوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، من حديث ثوبان قال: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، بل أنتم يومئذ كثير، لكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت، أي دنيا أحبها الرجال أحبها الشباب، أحبها الغلمان، أحبها الأطفال. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة هم اليهود، وقد تشبهنا بهم في هذا، أحببنا حياة رخيصة نحي فيها شرع الله جل وعلا، واستبعدت فيها سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وصار فيها الحق باطلا والباطل حقا، وصار فيها النور ظلاما وصار الظلام نورا، وصار الدليل هوى. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحق إننا نعيش في السنوات الخداعة، ويجب على شباب الأمة أن يفقه ذلك. من حديث أبي هريرة كما في الحديث الصحيح: يأتي على الناس سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين، ويؤتمن فيها الخائن، وينطق فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: التافه يتحدث في أمور العامة. التافه يتحدث في أمور العامة. التافه هو الذي يضع النقاط على الحروف لأمة التوحيد. التافه هو الذي يتحدث نيابة عن رجال، نيابة عن رجال وشباب التوحيد. التافه هو الذي يضع المناظير لواقع الأمة. التافه هو الذي يضع الحلول للمعضلات. فأي أمة تلك؟ لأجل ذلك آثرت أن أوجه الرسالة في زمن تلبدت فيه الغيوم، واختلطت فيه الظلمات، حتى أن ثنايا الحق صارت كبؤرة نورانية ضعيفة يتيه الرائي في النظر إليها من خلال البحر الخضم العرمرم من الباطل والظلم. لأجل ذلك آثرت أن آخذ بيدي أولا وبأيدي إخواني من الشباب ثانيا، حتى نفقه الواقع من خلال دلالات الكتاب وصحيح السنة لفهم سلف الأمة، وبخاص أن الكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذلك. هذا يدعي أنه على الحق، وأن ما دونه على الابتداع والباطل، وهذا يزكي نفسه أنه على السبيل، وما دونه قد أخطأ الطريق، رغم أن الطريق واحد لا يتعدى، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. إن الحق واحد لا يتعدد، وإن الطريق واحد لا يتعدد. أقول هذا للذين افتتنوا بالجماعات، أقول هذا للذين افتتنوا بالأحزاب، أقول هذا للذين افتتنوا بالطرق الصوفية الضالة، أقول هذا للذين افتتنوا بالروافض المضلين، أقول هذا للذين دخلوا الزحام دون الوقوف على الدليل الناصع البازغ بزوغ الشمس في كبد السماء. من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود، وإن الحديث صحيح إن شاء الله، قال: بينا نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خط في الأرض خطا وقال: هذا سبيل الله، أي هذا طريق الله، وخط عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا وقال هذه سبل أي طرق على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، سواء في ناحية اليمين أو في ناحية الشمال، في ناحية الغلو أو في ناحية التفريط، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، شيطان يدعو إلى جماعة كذا، وشيطان يدعو إلى جماعة كذا، وشيطان يدعو إلى حزب كذا، وشيطان يدعو إلى طريقة كذا. ثم تلا قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. تمزقت الأمة وتفرقت الأمة، وبالتالي فإن شباب الأمة الذين هم عمادها تشرذموا. هؤلاء صاروا مع العلمانيين، هؤلاء صاروا مع الحزبيين، هؤلاء صاروا مع الجماعات، هؤلاء صاروا مع الطرق. اختلط الحق بالباطل ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا يدعي الصواب، وهذا يدعي الصواب، رغم أن الصواب تحت مظلة واحدة، تحت مظلة الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة. أما التشرذم ليس من الإسلام، أما التفرقة ليست من الإسلام، بل إن الاعتصام هو الذي أمر به ربنا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، أي طوائف وأحزاب وجماعات وطرق، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. اسمعوها مني لله، لله جل وعلا أقولها، وإن فاضت الروح فهو عند الدين. ما نراه هذا هو الضلال، والحق واحد. أكررها طوال الخطبة، الحق واحد، كتاب صحيح سنة بفهم سلف الأمة. وإن شئتم فاستمعوا معي إلى الحديث الوارد عند البخاري في صحيح وعند مسلم في صحيح من طريق حذيفة لما قال كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت له يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ إلى قوله دعاه على أبواب جهنم. استثمروا الوقت، ولن آتي بالحديث بأسره، بل آتي بالشاه، دعاء على أبواب جهنم، هم دعاء، وهم الذين انظر يهدون بغير هدي النبي، لكن تعرفون منهم وتنكرون من خلال المثنى. انظر دعاء على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. ماذا يقول حذيفة بفقهه رضي الله عنه؟ يقول يا رسول الله أرأيت إن أدركني ذلك فما أصنع؟ هذا يقول لي تعالى معي، نحن في طريقة، من قال فيها بيتا واحدا من الشيخ وكان القارئ مريدا كان كمن قرأ القرآن 1000 مرة. ضلال. والثاني تعال معنا حي وهور وتمايل، وسترى النبي في المجلس عيانا بيانا، وسترى أبا بكر وسترى عمر، وتنخل الشياطين وتلبس على هؤلاء، ولا حول ولا قوة إلا برب الأرض والسماء. ضلال. وآخر تعال معي حتى ننام في المساجد وحتى نخرج فلا حق للزوجة ولا حق للأولاد ولا حق حتى لتحصيل العلم. ضلال. والرابع، تعال معي حتى نلعب الكورة وحتى ندخل الانتخابات وحتى نطلع على رؤوس النقابات، أين الولاء؟ أين البراء؟ أين العقيدة؟ ضلال. وآخر، بنا نكفر الحكام، بنا نكفر العلماء، بنا نكفر الدعاء، ضلال. والسادس، بنا نجاهد، بنا نحدث غزوة، بنا ندمر فندقا، بنا ندمر كازينو، بنا نقتل مسلما، وهذه غزاة، ضلال. والسابع، بنا إلى الحزب حتى نصل إلى المستوى وحتى نصير من الكبار وحتى نصير من المسؤولين. وما ركع لله ركعة ولا سجد لله سجدة، ضلال. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. أرأيت إن أدركني ذلك فما أصنع؟ قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت، انظر إلى الفقه، قلت أرأيت إن لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام؟ ده جماعات، ده طوائف، ده أحزاب. إلى ما الخلف بينكم إلامة؟ وهذه الضجة الكبرى علامة، كل جماعة لها إمام لكن الجميع بلا إمام. أرأيت إن لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام؟ انظروا إلى جواب النبي، لم يقل انظر إلى طائفة كذا ولا انضم إلى طائفة كذا ولا اذهب إلى جماعة كذا، قال فدع عنك، فدع أمر، أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، ودع بمعنى أترك، فدع عنك تلك الفرقة. لم يقف الأمر عند هذا الحد، ولكن عقب النبي بقوله كلها، فدع عنك تلك الفرقة كلها. لم يستثن، ولو أن تعض بأصل شجرة. المتن الثاني، فاعتزل، انظروا، فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. الله أكبر، أي دليل أوضح من ذلك؟ وأي برهان أنصع من ذلك؟ أرأيتم إن الحق واحد لا يتعدد، وإن مظلة الحق واحدة. أكرر، هي مظلة واحدة. لماذا؟ لأن أمة واحدة، برب واحد، بكتاب واحد، بنبي واحد، بقبلة واحدة، بغاية واحدة. ولذلك فإن الحق واحد لا يتعدد، والحق من الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. رواه مالك بلاغا وله شاهد يتقوى به. انظروا، لن تضلوا، ولن تفيدوا النفي المستقبلي، لن تضلوا بعدي أبدا، أي إن لم تتمسكوا بالكتاب والسنة ضللتم، ضللتم. لكن بفهم من؟ بفهم العيال، بفهم أشباه الرجال، بفهم ربات البيوت والحجال؟ لا، بفهم سلف الأمة، بفهم سلف الأمة. ولذلك فإن النجاة النجاة هي في الاستظلال بهذه المظلة. من أجل ذلك فإن سلف الأمة لما كانوا على ذلك وعضوا على ذلك بالنواجذ، أخذوا سيوفهم حاملين عقيدتهم إلى الأقطار والأمصار، ورفعوا راية التوحيد عالية خفاقة في كل مكان. لن تضلوا، أكررها، إني أريد أن أزرعها في القلوب زرعا. خرجوا بعقيدة التوحيد التي لا تتزلزل وإن تزلزلت الجبال الراسية، قرر، التي لا تتزلزل وإن تزلزلت الجبال الراسية، حاملين سيوفهم ليس للتشفي ولا حبا في رؤية الدماء، ولكن في رفع كلمة التوحيد، في إعلاء كلمة لا إله إلا الله. فمن حال بينهم وبين من يريدون إياها شفوا صدور الموحدين بقطع أعناق هؤلاء، انطلاقا من قول المعصوم صلى الله عليه وسلم، وإن الحديث وارد في الصحيح: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله إلى أهل. ولذلك قلت إن شباب الأمة خرجوا فرفعوا الراية. لماذا؟ لأنهم تذكروا قول الله جل وعلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أرأيتم؟ لذا أقول لشباب الأمة: أين أنتم من قوله جل وعلا: من المؤمنين رجال؟ إن الذكورة كثيرة للغاية، وإن الذكور كثر، إن الذكور كثر، لكن الرجال قليل للغاية، لكن الرجال قليل للغاية. لذلك جاء الثناء من رب الأرض والسماء للرجال لا للذكور. من المؤمنين رجال، حتى أنهم لما قالوا نزلت في هذا الشاب التقي أنس بن النضر، كما جاء في الحديث الصحيح أنه لما اتجه إلى أحد ورأى الكسة للمشركين ورأى انكشاف الظهر في الموحدين، نظر إلى الموحدين الذين انكشفوا وانهزموا وقال: اللهم إني أعتذر إليك عن هؤلاء، اللهم إني أعتذر إليك عن هؤلاء، ونظر إلى الوثنيين المكيين بفعلهم وإجرامهم وقال: اللهم إني أبرأ إليك من فعل هؤلاء، وحمل سيفه وانطلق في ساحات الوغى. فلقي سعد بن معاذ، لقي سعد بن معاذ فقال: واهن يا سعد، كما في الرواية الصحيحة: واهن يا سعد، إني أشم ريح الجنة دون أحد. واهن يا سعد، إني أشم ريح الجنة دون أحد. وانطبق بسيفه يفعن يمينا ويسارا حتى تكالبوا وتكاثروا عليه فسقى، فوجدوا به بضعة وثماني ما بين الطعنة بالسيف والضربة بالرمح والرمية بالسهم، ومثلوا بجسده حتى أن أحدا لم يعرفه اللهم إلا أخته عرفته من بنات. فنزل قول الله: من المؤمنين رجال. قال جمهور المفسرين: والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ركزوا معي من أجل ذلك انطلق الشباب بعقيدتهم، أؤكد حتى لا أخرج من المحور، انطلق الشباب بعقيدتهم وبحدهم وحديدهم لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام. استمعوا معي إلى مثل لن أذكر مثالا استهلك. هذا هو الفارس الصنديد بالتجديد مع الكسر على الصاد. ظن البعض أن الصنديد لا تطلق إلا على الزنديق أو الكافر، باه. فكما أن صناديد الكفر هناك، هناك صناديد إيمان. استمعوا معي، هذا البطل المغوار عبد الله بن الزبير خرج مع أبيه الزبير، وذاك الشبل من ذاك الأسد، فأبوه الكبير المسن كان بطلا في شبابه، بطلا في هرمه. أقول هرم بالفتح على الراء وليس هرم بالكسر تحت الهاء، هرم. الرجل أي في كهولته كان بطلا، في شبابه كان بطلا. ولعلكم تذكرون موقفه في يوم أحد لما خرج كبش الكتيف يطلب مبارزة، فخرج إليه الزبير على خيله، لم يبارزه ضربة بضربة، ولكنه قفز من على خيله إلى جمل الآخر واحتضنه، ثم ضربه، ثم صرعه، ثم أنزله إلى الأرض، ثم نام عليه وذبحه. والشبل من الأسد، وإنما العصا من العصية، ولا تلد الحية إلا الحية. فهذا الشبل مع أبيه في اليرموك سعل الاثنان، سعل الأفاعيل بأعداء الله جل وعلا، حتى أن عبد الله لم يترك جريحا إلا وجهز عليه. أراهم من نفسي. وفي فتح إفريقيا لما دخل في القتال ضد ملك إفريقيا جرجير، انظر إلى الضبط الذي أضبطه، جرجير، جر بالضم على الجيم الأول والكسر على الجيم الثاني، جرجير، جرجير أتى بجيش، أتى بمئة وعشرين ألف مقاتل، وحاصر جيش المسلمين الذي ما بلغ العشرين ألفا. أتركزون معي بالقلوب؟ أود نعم بالقلوب. سمعوا، جاء جيش لجب خضم عرمرم قوامه بلغ عشرين فوق المئة ألف، 120 ألف، معهم السيوف، معهم الرماح، معهم السهام، معهم الكلاليب، معهم النشاب، معهم من كل شيء، حتى الحجارة القاذفة، ومعهم النساء، والتفوا حول 20 ألفا، وكان 20 ألفا بقيادة عبد الله بن سعد بن أبي سارة، صحح المعلومة معي، بقيادة هذا. انظروا، هؤلاء الذين يقاتلون من قبل إفريقيا تأتيهم المؤن ويأتيهم المدد والسلاح والطعام، أما المسلمون انقطعت بهم الآثار والأسفار، من سقط سلاحه لا سلاح له، ومن نفد طعامه فلا طعام له. انظروا، فدامت الحرب أيام، فأمر جرجين مناديا ينادي، من أتاني برأس عبد الله بن سعد بن أبي صالح أعطيته 100 ألف دينار ذهب وزوجته بنته. فخاف ابن أبي صالح، فقال ابن الزبير لا تخف، ولكن أعلن الآن ومر مناديا أن ينادي في الناس، من أتاني برأس جرجين أنفله 100 ألف دينار وأزوجه ابنة جرجير وأملكه على إفريقيا. فنادى، فخاف جرجير فطال الأمر، فقال عبد الله بن الزبير: أرى أن المدد يأتيهم، أما نحن فلا مدد لنا من طعام ولا من سلاح، نريد أن نقضي على هؤلاء. قال: ماذا نصنع؟ قال: دعني أختار مجموعة من الصالحين الطيبين الربانيين المجاهدين. فاختار عددا ما زاد على 300، وقال: ننحي هؤلاء ليجلسوا في قيامهم وليستريحوا، ونقاتل بالباقين حتى إذا تعبنا وتعب هؤلاء المشركون. انظروا، أدخلنا هؤلاء الذين كانوا في راحة عليهم فقهروا، فاستشاروا الصحب والأصحاب فوافقوا. فنادى بن الزبير: الله أكبر، ودخل على قيادة الجيش وأخذ يقاتلهم من الصباح بعد الفجر إلى أذان الظهر، حتى بلغ التعب والإعياء بالفريقين ما بلغ. ثم اتجه الروم لإلقاء سلاحهم للاستراحة كديدن كل يوم، إلا أن ابن الزبير أتعبهم أكثر وأكثر وهجم عليهم، فاشتد الإعياء فتركهم، فاستراح هؤلاء وألقى الأفارقة بسلاحهم بجوارهم وناموا على ظهورهم. فأتى عبد الله بن الزبير بالمجموعة الطاهرة الصالحة وهجم بهم على هؤلاء قبل قيامهم إلى سلاحهم أو أسلحتهم، فبلغ منهم مبلغا وذبح الكثيرين، ثم هجم على بقية الجيش ينال منه شمالا ويمينا. ثم نظر فرأى جرجير في مكان بعيد بينه وبين جيشه أرض بيضاء، وعن يمينه امرأة وعن شماله امرأة يظلانه بمظلة من ريش الطواويل، فقال: إن قتلت هذا انتصرنا. فقال للعشرات من حوله: احموا ظهري، وقيل لعدد قليل: احموا ظهري حتى اخترق صفوف هؤلاء. فحموا ظهره فجعل يضرب بسيفين يمينا وشمالا يهد الصفوف هدا حتى خرج وانطلق الى هذا، حتى اذا بلغ اليه اراد ان يدبر فاجهز عليه فذبح، ثم علق رأسه في مقدمة رمح، ثم حمل الرمح في ساحة المعركة وكبر، ما ان رأى الافارقة ذلك حتى استسلموا جميعا. ان الشباب المفعم بعقيدة التوحيد، قلت، لا يتزلزل وإن تزلزلت الجبال راسيا. إن الشباب المتمسك بعقيدة التوحيد لا يقهر من ظالم ولا من باطن ولا من عدو ولا من طاغوت. إن شباب الأمة إذا خرج بالكتاب وصحيح السنة هد الأقطار والأمصار ونشر النور في الربوع. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، أو كما قال الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، أيها الأحبة في الله، أقول للشباب بعد إذ دعوتكم إلى التمسك بعقيدة التوحيد حتى تخرجوا الأمة من الأوحال والضعف، وحتى تصدوا وتردوا هذه الأمم التي هدت المسلمين هدا. ولذا أقول: هذا التداعي من سائر الأمم لن يصد ولن يتوقف إلا بشباب مؤمن بعقيدة التوحيد. أيضا أسأل الشباب وأسقط السؤال على أرض الواقع: أين أنتم من شباب سلف الأمة؟ أين أنتم من هؤلاء عبادة وأخلاقا وشجاعة. فإن الموضوع لو تحدثت فيه أكثر من 10 ساعات ما كفى، ولكن شباب الأمة من سلف الأمة هم الذين عمروا المساجد، بمعنى هم عمار المساجد آنذاك، عمروها في الفجر، عمروها في الظهر، عمروها في العصر، عمروها في المغرب، عمروها في العشاء، عمروها في تحصيل العلم الشرعي. في الفجر كنت ترى عددهم كما تراه بالعشاء الأخير، كنت ترى عددهم في صلاة الفجر كما هو في الجمعة، ومن لم يكن معهم اتهم بالنفاق. لذلك كان العدد ثابتا في تحصيل العلم الشرعي، كانوا يزاحمون العلماء ويجلسون تحت أرجل العلماء منكسرين متواضعين آخذين محصلين. لذلك تفقهوا وتعلموا وتشربوا العقيدة فخرجوا لمقاتلة أهل الطغيان فانتصروا. أما الشباب الذي يحيا على الحماس أو على التهاب المشاعر أو على توتر الأعضاء، تراه كالبالون المنتفخ في الهواء، يظنها الرائي أنها صخرة لو نزلت لها الشمت الرؤوس، ولكن حقيقتها أن تدك بدبوس ما يرى فيها شيء. شباب الأمة كذلك، مجموعة من أبناء القردة والخنازير يقيمون الدنيا ولا يقعدونها، يزنون أمة زادت على المليار والنصف، والشباب بالحماس الجهاد، ولو خرج وشاهدوا الطائرات وشاهدوا المدافع ورأوا القاذفات ورأوا النيران لفتنوا وما ثبت واحد، لأنه ما كان على عقيدة ولا تأصل ولا عرف الفقه في المسألة ولا عرف فضل الاستشهاد، ما يعرف، هو حماها. نريد أن نحرر الأقصى، نريد أن نحرر غزة، نريد أن نحرر العراق وأفغانستان، وهو ما استطاع أن يحرر نفسه من السرير لصلاة الفجر، ما استطاع أن يحرر نفسه من المعاصي والآثام. أعطيكم مثال، ثلاثة من الشباب وقفت على كبرين في دولة خليجية في المظاهرات التي ليست من منهج أهل السنة والجماعة، تراه في الحماس، تراه انظر إلى النتيجة، الثلاثة انتكسوا لأنهم بحثوا عن الحق في ثنايا المجموعة التي يرتبطون بها، ما رأوا حقا ولا علم. المهم استولى عليهم الشيطان وأسقطهم في شباك، فكانوا في كل ليلة يأتون بفتاة لمواقعتها ولمعاشرتها ولوضع السم في أحشائها مع الطعام والخمر بأموالنا من الله بها على العبد من تحت أرجله، فاستعملوها في المعاصي. المهم الثلاثة في كل ليلة يأتون بفتاة، وقفت على الثلاثة ورأيت الثلاثة، أما أحدهم كبيرهم ذات يوم قال لهم سآتيكم الليل بفتاة بقوام جميل بشعر طويل بعيون ما وقعت العين على مهرها. تعجلوا الليل، ولما جاء الليل اتجهوا الى الشقة التي استأجروها لذلك، ما استأجروها لتحصيل علم ولا لفقه ولا لركوع ولا لسجود بل المعاصي. دخل اما الاول فدخل فأفرغ فيها سمة والثاني دخل فأفرغ فيها السمة. أما الثالث فمن شدة فرحته وهيمانه وهيجانه خلع ملابسه حتى صار كيوم ولدته أمه. إنه يريد أن يثبت لها أنه القوم. ودخل التقت عيناه بعينيه فصرخ وأخذ يضرب رأسه بالحائط ويصرخ. وانتابته حالة فدخل علي: ماذا يا ولد؟ ماذا يا ولد؟ قال: اسكتوا عني يا أولاد، خرجوا عني يا أولاد. ماذا؟ أما هي فلبست وخرجت مهرولة. ماذا؟ قال: هذه أختي يا أولاد، هذه أختي يا أولاد. الله أكبر. شباب فاشل، شباب ضائع. هل يستوي هو والشاب الذي جلس في المسجد للركوع والسجود والعمارة في المسجد؟ هل يستوي هو والذي زاحم العلماء بالركع وحصل العقيدة والفقه؟ هل يستوي بشاب يبكي خوفا من الله جل وعلا؟ أيها الأحبة، إن الموضوع طويل للغاية، ولذلك فإني أختزل وأختصر، ورغم ذلك ما استطعت أن أدخل في محورين، رغم أن الخطبة تقوم على 7 محاور. المهم يا شباب الأمة، عودوا إلى كتاب ربكم، عودوا إلى صحيح سنة نبيكم، عودوا إلى فهم سلفكم، عودوا لمجالسة العلماء الربانيين الذين هم على الفهم الصحيح، عودوا إلى تحصيل العقيدة والفقه، عودوا إلى حمل لواء العلم. حينئذ ستخرجون الأمة هذه من سباتها، من فشلها، من أوحالها، من فقرها، من همها، من انتكاستها، من هتائمها. فكم لله من لطف خفي يدك خفاه عن فهم الزكي، وكم أمر تساء له صباحا وتأتيك المسرة في العشي، وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي. إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الأحد العلي. وقد ضاقت، لكني أقول بقول القائل: ضاقت ولما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. ولذلك قلت بشباب الأمة بالضوابط بإذن الله جل وعلا: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وعافنا واعف عنا، واسترنا ولا تفضحنا. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض، ويوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بالصليبيين المعتدين، وعليك باليهود الملاعين، وعليك بالعلمانيين المجرمين، وعليك بالكفار والمشركين، عليك بسائر أعداء الدين، فإنهم لا يعجزون. اللهم دمرهم تدميرا، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم دمرهم تدمير. اللهم أعدنا الأقصى الحزين، اللهم أعلنا الأقصى الحزين من أيدي اليهود الملاعين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم أصلح شباب الأمة، اللهم أصلح شباب الأمة، وأصلح رجال الأمة، وأصلح نساء الأمة، وأصلح أطفال الأمة، وأصلح الأمة بأثرها. اللهم أصلح الأمة بأثرها. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعلها ساحة أمن وأمان وطمأنينة وسلام، اللهم اجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء، فإنك على كل شيء قدير. اللهم انصر أهل السنة في العراق، اللهم انصر أهل السنة في العراق، انصر أهل السنة في العراق، العراق، وانصرهم في أفغانستان، وانصرهم في أفغانستان، وانصرهم في فلسطين، انصرهم في غزة، انصرهم في كل مكان، وأقم الصلاة.